قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم سب الصحابة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب تحريم سب الصحابة. تحريم سب الصحابة، وهو من أبواب الفضائل. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد بابا في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر من الرجال من ذكر، وذكر من النساء من ذكر. عقب ذلك عقب بهذا الباب تحريم سب الصحابة مطلقا. والصحابة جمع صحابي، الواحد يسمى صحابي، صحابي وصحابي وصحابي، الجماعة صحابة. فمن هم الصحابة؟ وما تعريف الصحابي؟ العلماء من السلف رحمهم الله تولوا بيان تعريف الصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، كل من لقي النبي يعني اجتمع معه واستظل مع النبي عليه الصلاة والسلام تحت سماء واحدة، لقيه بجسده، عاصره ولقيه، وكان هذا الذي لقي رسول الله على إيمان. وهذا شرط في تعريف الصحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه جماعة، لقيه أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، المنافقون اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، بل إنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسمون صحابة لأنهم ليسوا على إيمان. المنافق ليس مؤمنا، لأن المنافق النفاق الاعتقادي هو من لقي، هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كعبد الله بن أبي ومن شاكله. هؤلاء منافقون نفاق اعتقادي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله، وعلمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى ذكر له بعض هؤلاء المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام علم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعضا من المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. النفاق الاعتقادي، وكون المرء يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لا الوالد يعلم ذلك ولا الولد يعلم ذلك ولا الزوج ولا الزوجة، لأنه قد يعايش المرء ويخالط المرء وهو يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، يصلي ويصوم ويحج ويغزو، هذا ما يسمى بالنفاق الاعتقادي. هناك نفاق عملي قد يجر إلى النفاق الاعتقادي، وقل من يسلم من هذا النفاق العملي، قل من يسلم من هذا النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: علامة المنافق ليس النفاق الاعتقادي، وإنما النفاق العملي الذي إذا استمر يخشى أن يفضي بالمرء إلى النفاق العملي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه خصال متوافرة موجودة في كثير من المسلمين، وجاء في بعض الروايات: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود هؤلاء المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعايشونه بالمدينة ويصلون خلفه، بل وربما حج منهم من حج معه، ومنهم من تزوج من الأنصار أو من المهاجرين، والحال هو يبطن في قلبه الكفر، هذا لا يسمى صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن. الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاصرا له وكان مؤمنا، كمسلمة اليمن، الذين أسلموا من اليمن من بعض قبائل العرب ولم يهيئ الله تعالى لهم الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، أهؤلاء يسمون صحابة؟ التعريف لا يندرج ولا ينطبق عليهم. التعريف من لقي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. إذا كان مؤمنا ولم يلقى لا يعتبر، لا يقال صحابي، وإنما يقال له في عرف علماء الحديث مخضرم. المخضرم الذي عاش بين طبقتين يقال له مخضرم. الذي عايش العصر السعودي الأول وعايش العصر السعودي هذا يقال له مخضرم، رأى أول الحكم ورأى امتداد الحكم. الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عاصر رسول الله، وربما مات والنبي حي، ومات وهو مسلم، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مخضرم. الذي لقي النبي وهو كافر، كافر لا يتوقف ولا يتردد فيه، أبو الجهل لعنة الله عليه، أبو لهب لعنة الله عليه، لا يقال له صحابي. الصحبة اللقي ولو ساعة، ما دام أنه لقي رسول الله صحابي. كم عدد الصحابة؟ وهل هم كثير؟ الجواب كثير. فلقد ذكر أهل العلم أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه بعرفة في عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة 100,000 و14,000، 100,000 صحابي و14,000 صحابي. هؤلاء الذين حجوا معه، الذين ظلوا بالمدينة لم يحجوا معه، الذين تفرقوا في الأمصار لم يحجوا معه، عدد. وليعلم أن هؤلاء الصحابة قد كرمهم الله تعالى، فضلهم واختارهم لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب مراتبهم ودرجاتهم، يتفاوتون في المنزلة في الرتبة، أبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم من بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث منازلهم، ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر ونالوا من الأذى والعذاب ما نالوه إبان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة ورمتهم الدنيا كلها بسهم واحد، وجرى ما جرى لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، الخندق، أحد، بقية الغزوات، أيستوي هؤلاء مع من آمن بعد الفتح في السنة الثامنة، التاسعة، العاشرة؟ لا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، كما قال الله تعالى. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بين لنا في هذا الكتاب الصحيح فضائل بعض الصحابة من الرجال والنساء. وأود أن أقول إننا في هذا الزمان وإننا في هذا العصر ينبغي لنا أن ننمي معلوماتنا وثقافتنا وديننا بمعرفة حال النبي وسيرته الخلقية والخلقية، وننمي مع معارفنا ومعلوماتنا وثقافتنا بل وإيماننا بمعرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، الذين أطى الله بهم الإسلام، رفع الله جل وعلا بهم رايات الإسلام عالية خفاقة، إنهم لم يظلوا بطيبة ويموتوا بطيبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خرجوا لنشر هذا الدين، قاتلوا المرتدين، قاتلوا الذين ادعوا النبوة كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي وغيرهم من الذين ادعوا النبوة، بل زاد الأمر أنهم خاضوا في حروب فارس والروم، وفتحوا بلاد فارس والروم، وفتحوا بلاد القبط، بل تجاوزوا وعبروا البحر الأبيض، ذهبوا إلى البحر الأبيض رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وصلوا إلى جزر تكريت وغيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال بمعنى نام نومة القيلولة عند أم حرام بنت ملحان، امرأة من الأنصار، أخت أم سليم أم أنس بن مالك، تكنى أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. أم حرام بنت ملحان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة، وهي محرم لسيد الخلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليها ويقيل عندها، قال عندها مرة واستيقظ وهو يضحك، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. هذا خبر أخبرها النبي به. فلما سمعت هذه المرأة الصالحة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. رجع ونام الثانية واستيقظ وهو يضحك، سألته فقال لها أيضا ما سبق، إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فأخبرها بأنها مع الأولين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتولى بعد ذلك الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في خلافة معاوية بنى الأساطيل البحرية وغزا البحر الأبيض، وخرج بعض الصحابة منهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه زوجه أم حرام بنت ملحان، ركبوا البحر سياحة لا تجوال تنفس نزهة لا ذهبوا إلى البحر الأبيض، ذهبوا إلى بلاد فارس، ذهبوا إلى بلاد الروم، ذهبوا إلى بلاد القبط، إلى بلاد مصر، لا نزهة وسياحة، يريدون أن ينظروا إلى المتاحف وما إلى ذلك، لا، إن لهم رسالة أسمى من هذا. هذه ليست رسالة، ذهابي إلى متاحف وإلى مواضع وإلى سياحة، لا سيما إذا كانت من نوع السياحة المذموم لأجل شرب الخمر والمخدرات والحبوب والزنا واللواط وما إلى ذلك، هذا أمر منكر. الصحابة بريئون من ذلك، هم متبرئون من النوع الأول، سياح نزهة ونظر وتجول، لا، لم يكن ذهابهم إلى تلك الديار لهذا الغرض، وإنما كان ذهابهم إلى تلك الديار لينقذوا البشرية من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ليشيعوا كلمة لا إله إلا الله، وليدخلوا الناس في دين الله. خرج عبادة لهذا الغرض ومعه زوجه. عندما أرادت أن تخرج أم حرام بنت ملحان من البحر من السفينة، وإذا بها تسقط وتموت، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما قال لها أنت منهم؟ وقع بعد هذه المدة الطويلة ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معجز. لو تتبعنا سيرته، لو قرأنا سيرة النبي ونوع السيرة التي يراد قراءتها، ليس نوع السيرة التي نسمعها في الإذاعات في شهر المولد، أحمر الخدين، أدعج العينين، أقنى الأنف، السيرة الخلقية ومدائح إنما تتعلق بصفتي وخلقي، لا أخلاقي، لا سيرتي. اسمحوا لي أن أقول غالب من يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأيام، ولا سيما في المحافل والاجتماعات، والله لا يقرؤون سيرته الخلقية، وإنما يقرؤون سيرته الخلقية ويخرجون وهم لم يعتبروا بشيء، ولم يفقهوا شيء، ولم يعلموا من سيرة النبي شيء صلى الله عليه وسلم. فالسيرة المقصودة المطلوبة الذي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يقرأها ويقف عليها هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. الخلقية قبل الخلقية، لأن الله تعالى أمرنا بالاختفاء بهديه، وأمرنا بالاستنان بسنته، وأمرنا بالتمسك بشرعه صلوات الله وسلامه عليه، فأخلاقه وأعماله وأفعاله هدي لنا بل وشرع. لكن أقنى الأنف هذا جمال طبيعي الله كرمه به، أدعج العينين هذا خلق الله كرمه به صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا ونعلم هذا، وينبغي لنا أن نعلم ذلك، أن نعلم ما جبله الله عليه، ما خلقه الله تعالى عليه، صفاته صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نعلم ذلك. لكن هذا في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أن نعلم خلقه، وهذا الأمر المتروك في الغالب لا يعلم. ولو سئل أحد منا اليوم اذكر لي صفة رسول الله في صلاته، كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، استطيع ان اقول؟ الجم الغفير لا يستطيع ان يقول ان صفة وضوء النبي كذا، وان صلاة النبي كذا، والنبي كان اذا صلى ووقف في محرابه ماذا كان يقول، اذا قبل ان اذا كبر، اذا ركع، اذا سجد، اذا رفع. هذا ما لا يعرفه الكثير الا من وفقه الله تبارك وتعالى فقرأ. هذا نوع من التقصير المسلمون واقعون فيه اليوم. ولكن تعالى عندما يأتي شهر المولد، بل اليوم المولد ليس في ربيع الأول وربيع الثاني كما رأينا في بعض الأقطار، المولد في بعض الأقطار يعود إلى المشايخ. إذا افتقر الشيخ، يعني قلت فلوسه، عند ذلك دعا إلى مولد وطبول ورقص واجتماع رجال ونساء وما إلى ذلك. إيش هذا؟ ما هذا؟ قال هذا مولد. المولد العادة يقولون في ربيع الأول وربيع الثاني، الآن نحن في جمادى الأولى، جمادى الثانية، بعد ذلك تتأكد بأن الشيخ كما قلت قلت فلوسه، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتوقف قراءتها ومعرفتها على شهر ربيع الأول، الثاني، رجب، شعبان، لا، بل الذي ندين الله تعالى به ونعتقده أنه يجب على المسلم أن يعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وفي جميع أيامه وفي جميع شؤونه. إذا أردت أن تخرج من دارك، قبل أن تخرج عليك أن تنتقف هنيها. ماذا كان النبي يفعل إذا خرج من الدار؟ أردت أن تأكل، أردت أن تشرب، أردت أن تنام، أردت أن تستيقظ، أنت في سوقك، عندما تبيع، عندما تشتري، عندما تأتي إلى المسجد، عندما تريد أن تدخل، أتدخل باليمنى، أتدخل باليسرى، أتصلي في الصفوف الأواخر، أتتقدم، ماذا تقول إذا وقفت، إذا كبرت؟ هذا ما يجب على المسلم أن يعلمه في كل وقت وحين، لا في شهر ولا في أسبوع ولا في يوم، بل يجب أن تكون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نصب أعيننا في جميع أحوالنا وشؤوننا. اسمع أيها الأخ ما قال يهودي لسلمان، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال له يهودي متهكما، اليهودي يريد أن يتهكم بسلمان، قال له: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. المعنى إن نبيكم جعلكم كالصبيان لا تعلمون شيء، حتى دخول الخلاء علمكم نبيكم ذلك. استهزاء، استهانة. ما جواب سلمان؟ أجاب سلمان بقوله: بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستدبرها بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين. إذا دخلنا بيوت الخلاء، إذا أردنا قضاء الحاجة، نحن المسلمين لا نتوجه بقبلنا ولا بدبرنا إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، ولكن ما دمنا بالمدينة نغرب أو نشرق. هذه تعاليم نبوية، تعاليم سامية. نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، اليمين للمكارم، لا نزيل النجو البول الغائط باليمين، وإنما اليمين في كل شيء حسن، نعطي بها ونأخذ بها ونأكل بها ونشرب بها، وأما الشمال هي التي للقذى، يريد أن يتنخم بشماله لا بيمينه، يريد أن يغسل البول، أن يغسل الغائط بالشمال لا باليمين، يريد أن يدخل المسجد باليمين، يريد أن يخرج من المسجد بالشمال لا باليمين، لأن الخروج من المسجد ليس من الأمر الجيد، لكن الأمر الجيد الدخول إلى المسجد باليمين، اليمين للمكارم والفضائل. ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. الاستجمار إزالة البول أو الغائط بالأحجار وما قام مقامها، نستجمر ب3 أحجار لا بأقل، نأخذ الحجر الأول فنزيل به الموضع، موضع الغائط، وننظر بقي أثر، نأخذ الثاني نزيل، ننظر بقي شيء أخذنا الثالث أوترنا. من استجمر فليوتر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. بدل سلمان الجهل علم، وهذا علم. لو أردت أن أشرح لك هذا الحديث إلى صلاة العشاء ما ننتهي من قولة سلمان هذا رضي الله تعالى عنه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. برجيع او عظم. الرجيع روث الدابة، دوابنا روثها يغيره الله تعالى طعاما لدواب الجن. عظم لحومنا التي ناكل يغير الله تعالى هذه العظام يجعلها لحما للجن. ولذا لا نستجمر برجيع ولا بعظم، هكذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن صنف الصحابة هؤلاء الذين كرمهم الله تعالى بصحبة النبي وساعة قضوها مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر المرء إلى الأبد. ساعة قضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من حياتي وحياة أضرابي، لأنهم قضوا هذه الساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام لنصرة دين الله ولإعزاز كلمة لا إله إلا الله، وحياتهم كلها كانت لله. والأنظر إلى حياتي، وانظر أنت إلى حياتك منذ صباح اليوم، انظر حياتي وحياة أضرابي، ماذا استفاد المسلمون من حياتي اليوم وحياتك اليوم؟ انظر، أنا قضيت من العمر ما قضيت، وأنت قضيت من العمر ما قضيت، انظر بالله عليك واحسب ماذا نفعت الإسلام وماذا انتفع المسلمون من وجودي ووجودك في هذه الحياة إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. لكن أولئك الأبرار الأخيار لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه وعاهدوه على أنهم يفدونه بأرواحهم وأموالهم، وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم. لو أن المرء دخل عدو يريد أن ينتهك عرضه في بيته، أيفر؟ أيقصر؟ لو أن إنسان يريد أن يأخذ ولده أيدعه؟ هكذا بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وكما يدافعون عن نسائهم صلوات الله وسلامه عليه. بل إن أحدهم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمر وقال: يا رسول الله، إني أصبحت اليوم أحبك أكثر من مالي ونفسي. قال له: لا يا عمر، ما يكفي هذا، تحبني أكثر من مالك أكثر من نفسك، هذا لا يكفي، أكثر من مالك وولدك ما يكفي، بل تحبني أكثر من نفسك التي بين جنبيك. عاد عمر يوما آخر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر صادق فيما يقول: أني أصبحت اليوم وأرى أنني أحبك أكثر مما أحب نفسي التي بين جنبي، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إنهم الصفوة، الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أقرب لك الأمر للتقريب. وليت ولاية، وسع الله عليك في رزقك، واحتجت إلى من يساعدك ومن يعمل معك، أنشدك الله، أتختار من هب ودب تأتي في متجرك وعملك وأموالك وصندوقك بكل واحد تعرف من هو أم لا؟ لا، إنما تختار الصفوة من آلك، أقربائك، أحبابك، من تثق فيهم، من قيل إنهم بأمانة وصدق ووفاء وما إلى ذلك. هذا حالي وحالك كذلك، ولله المثل الأعلى. اختار الله تعالى حمله لهذا الشرع لهذا الدين الصفوة الذين نقلوا لنا هذا القرآن، والذين حملوا لنا هذا الدين والذين بلغوا لنا رسالة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان يقول لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. والأضرب لك مثل آخر، العلماء يقولون بالمثال يظهر الحال. رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خاتم من ذهب، فنهاه النبي عن لبس خاتم الذهب، نهاه عن اللبس، لم ينهه عن الاقتناء. الاقتناء مشروع وجائز، من أراد أن يقتني عدد سواري المسجد إذا كان الله تعالى أعطاه مال يقتني عدد سواري المسجد ذهب جاز، إذا كان من حلال ليس بممنوع، وإنما الممنوع أن يتختم ويتزين كالنساء بالذهب. نهى النبي الرجل، فأخذ الرجل الخاتم وألقى به في الأرض. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إنسان وقال لهذا الرجل: إن الذي نهاك قد ذهب، يعني خذ خاتمك الآن، ما يراك ولا ولا ولا يعتب عليك، خذ خاتمك واستنفع به. لو أخذه واستنفع به جاز، لكن الممنوع أن يأخذه ويضعه على يدي. لكن هذا الصحابي درجته أعلى سامية، أجاب الرجل بقوله: والله ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. هذا النبي أنا أطيعه لأنه موجود وأعصيه لأنه ذهب، بالله عليك خذ هذا المثل وطبقه علي وعليك. لو توجه إلي أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لي قائل: يا فلان أنت ثوبك طويل، الرجل لا يجوز له أن يطيل ثوبه زيادة على الكعبين، أنت تلبس خاتم ذهب، الدبلة، الدبلة لا يجوز لك أن تلبسها، لكن اقتنها واحفظها وضعها في صندوقك لا مانع، هل أطيع؟ أتوقف؟ لا أتوقف إلا كما يقولون بعد اللتي واللتي، وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم. تريدون مني أن أذهب أخرج الدبلة؟ هذه الدبلة، هذه العنوان بيني وبين الزوجة، أنا إذا أخرجت الدبلة هذه أوه تقوم الدنيا وتقعد أهلها وجماعتها وهي، وهذا معنى إعلان بأنني أريد أن أفارقها وهي أم أولادي. يا أخي لا تفارقن دينك بمعصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت ما نهيت عن أن تقتني الذهب، أنا أكرر اقتناء الذهب جائز جائز جائز. إن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات وله 4 نسوة، كل امرأة ورثت من زبير بن العوام 1000 و100 ألف درهم، 1000 و100 ألف درهم ورثت من الزبير، 4، كل واحدة لها 100 ألف، 1000 و100 ألف. الإسلام ما منعنا من أن نجمع المال إذا كان عن طريق حلال، وإنما نهانا عن أمور: الرجل لا يلبس الذهب، لا يلبس الحرير، لا يتشبه بالنساء، وأضراب ذلك. لكن أولئك الأبرار الأخيار بمجرد أن يعلموا أن الذي نهى رسول الله انتهوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما؟ لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي. أطلت عليك الكلام قبل أن أقرأ الحديث، ولكن أرى أن أضيف إليك إضافة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ليسوا نكرة، ليسوا نكرة، يعني غير معروفين، معروفون بأسمائهم بألقابهم بكناهم. العلماء دونوا لنا كتب تتبعوا أسماء هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأخرجوا لنا تراث كتب جليلة عظيمة ليتك تعود إليها. ولو في المناسبات إذا سمعت اسم صحابي ترجع إلى هذه الكتب تقرأ ترجمة هذا الصحابي. من أبو ذر الغفاري؟ من عبد الرحمن بن عوف؟ من هي أسماء بنت أبي بكر؟ متى ولدت؟ متى أسلمت؟ متى ماتت؟ ما الأحاديث التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو أبو بكر الصديق؟ ما اسمه؟ متى أسلم؟ أين أسلم؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الذي روى عن رسول الله؟ كل هذا واضح مدون بحمد الله. لا تستطيع أمة ولا جيل، بل أقول ولا دين، لا اليهود ولا النصارى، ما خدموا دينهم وملتهم كما خدم المسلمون دينهم وملتهم. عرفوا أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مرويات الصحابة، التابعون، تابع التابعين إلى يومنا هذا، القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، العاشر، الحادي عشر، المبرزون، العلماء، الرواة، رواة الحديث، رواة الأخبار، كتب مدونة لهم وفيهم رضوان الله تعالى عليهم. لا يمكن أن تأتي بذكر الصحابي إلا وهو معروف. ولذا أنكروا قصة نصف شعبان التي تروى وتذكر وشاعت في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان. كيف أنكروها وكيف عرفوا أنها غير صحيحة؟ بذكر الصحابي الذي رويت عنه، الذي أسندت إليه قصة نصف شعبان، ليست في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبو داود ولا أبو ماجه ولا أي كتاب من كتب الحديث، بل ولا أي كتاب من كتب الفقه، بل ولا أي كتاب من كتب اللغة ولا في أسماء الرجال، وإنما قصة النصف من شعبان مذكورة في كتيب يسمى المجموعة المباركة، كتيب صغير أقل من نصف كفي، والسند الذي يستند عليه الرواية عن من؟ عن عبدو باشا، النصارى يسمون عبدو، وجاب باشا كمان معه، عن عبدو باشا عن عبد الله بن السلطان. عبدو باشا يخبر ويروي عن عبد الله بن السلطان. الحديث ليس بهذا الحال وليس بهذا الشان. انظر يا أخي، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. يحيى التميمي معروف منهم، أبو معاوية معروف، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كل رجال هذا السند معروفون، علماء الحديث يعرفون هؤلاء وما الذي قيل في هؤلاء. ولكن روي عن عبد باشا، هذه قصة عبد الله بن السلطان، أن عبد الله بن السلطان كان رجلا فاسقا فاجرا، يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله، فمات وكان على عهد رسول الله. هذا مين؟ عبد الله بن السلطان. استعجل الامر واقول ارجع الى اي كتاب من كتب الرجال ومن كتب اسماء الصحابة، والله وبالله وتالله لن تجد صحابيا اسمه عبد الله بن السلطان. من هنا علم عرف العلماء ان هذه قصة ساقطة ليست بشيء. هاتي بقية القصة. بقية القصة، مات عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله ويشرب الخمر ويزني ويعمل إلى آخره، كما جاء في المجموعة المباركة. نزل جبريل من السماء واتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله يامره ان يذهب الى دار عبد الله بن السلطان وان يشيع عبد الله بن السلطان. فذهب النبي الى بيته وطرق النبي الباب فقالت امرأة عبد الله بن السلطان: من يطرق باب من لا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا ولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا رسول الله، امرني الله جل وعلا ان افعل كذا وكذا. وامر النبي الصحابة، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، حملوه. وكان النبي يمشي على رؤوس اصابعه من كثرة الزحام، الملائكة نزلت من السماء تشيع من لا يصلي ولا يصوم. كذب، افتراء. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. انتهى النبي من كل شيء وصلى عليه ورجع الى بيت زوجة عبد الله بن السلطان، يريد النبي ان ياخذ العلم منها ماذا كان يفعل عبد الله بن السلطان حتى نزل هذه المنزلة. الملائكة جبريل نزل والله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما سمعت. قالت له: كان يشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل، إلا أنه كان ليلة النصف من شعبان يقرأ الدعاء المعلوم: اللهم يا ذا المن، الموجود في المجموعة المباركة. هل هذا كلام معقول مقبول؟ والله إنه مخالف لكتاب الله ومخالف لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن السلطان أبدا، وهذه الرواية وهذا النقل ليس بمقبول. علماء الحديث لا يقبلون الرواية إذا قيل روية، يروى، قيل، يقال، يقبل. من القائل؟ نريد أن نعرف القائل من هم، يحيى بن يحيى التميمي أو البخاري أو مسلم أو سليمان بن حرب، من هو حتى يوضع في الميزان ويرجع إلى كتب الرجال ماذا قال العلماء فيه. وأما قيل وقال، قال من؟ سم الذي قال، بينه حتى يعرف من هو، أهو ثقة، عدل، مقبول. ولذا قالوا: والبيت عيده مرة أخرى، للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. أضف إلى هذا أن هذه القصة قصة عبد الله بن السلطان أنا أعرفها والله، ولي من العمر ما يزيد على 6-7 سنوات بالمدينة هنا. في كل عام تأتي أمة من الأمم ومعها بعض الكتب والأشياء بأن عبد الله بن السلطان كذا، أو قصة شيخ الروضة كذا، نعرفها ونحن صغار إلى أن شبت وشيبت وقربت وقربت من القبر، وإذا بها تتجدد في كل عام. هناك أعداء لهذه الملة، أعداء للإسلام، يريدون أن يبعدونا عن ديننا، لأنهم يعلمون أن المسلمين متى ما كانوا متمسكين بهذا الكتاب سائرين خلف ركاب رسول الله لن يغلبهم غالب، ولكن إذا تحللنا وبعدنا ويممنا وجوهنا قبل المشرق والمغرب وتركنا كتاب الله وتركنا هدي الله ظللنا على ما نحن عليه اليوم. إن الأمر الذي نحن عليه اليوم أمر غير مشرف، غير مرضي. لو بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد حالنا على هذا أنكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، وإن وضعنا اليوم يخشى أن يكون قد انطبق عليه قول النبي قبل 14 قرن: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعال واحصي عدد المسلمين اليوم، عدد المسلمين اليوم يربو على 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، ليس بالشيء القليل. عدد الصحابة الذين خرجوا وغزوا مع رسول الله غزوة بدر 313 رجل، والذين شهدوا أحد والخندق لا يزيدون على 3000، والمسلمون اليوم 1,000,000,000 مسلم. لكن انظر وضع المسلمين اليوم وحال المسلمين اليوم، وانظر إلى أوضاعنا وأعمالنا، وقارن بين ما نعمل نحن وما يعمل اليهود والنصارى. غالب ما يعملون نحن نعمله، وما يفعلون نحن نفعله. وإذا ما كان اليهود والنصارى يصلون، فتعال انظر إلى صلاتي وصلاة أمثالي وأضرابي. يصلي يوم ويدع يوم، يصلي شهر ويدع أيام، على كيف. لا تحنبلها، لا تشددها، لا تخربها، لا كذا. إن أراد أطاع وإن أراد ترك. وغالب المسلمين إلا من شاء الله إسلام بالبطاقة. والله لو نظرت إلى حاله ووضعته في المعيار والميزان لرأيت أمره كما قال القائل: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لا أقول هذا الكلام لأننا يائسون، لا، وإنما نقول هذا الكلام لنضع اليد على موضع الداء حتى نصلح الأوضاع، فإن أوضاعنا غير مستقيمة غير مرضية. الله جل وعلا لا يريد منا أن نقول نحن مسلمون باللسان فقط. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان والإسلام ليس قولا باللسان، وإنما قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لا بد من العمل بالأركان، مجرد الانتماء لا يكفي. أن أنتمي وأقول مسلم مؤمن ثم أنظر إلى وضعي وعملي يخالف، لا ينبغي ذلك ولا يرضي ذلك أبدا بأي حال من الأحوال. والمقصود أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قيد الله جل وعلا علماء جلاء، دونوا لنا أسماءهم ودونوا لنا أخبارهم. حتى الإذاعة، والله يا أخي، حتى الإذاعة فيها برامج لذكر أصحاب النبي، الفقهاء من أصحاب رسول الله، المحدثون من أصحاب رسول الله، البلغاء من أصحاب رسول الله، أخبار سيرة فلان سيرة فلان. ولكن هذه أشياء لا نريدها ولا نريد أن نراها ونسمعها. هذه أشياء لا ينبغي لأن أن تسمع، لأنها تكدر علينا صفونا وتجعلنا نعتبر هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، ونحن نريد أن يكون الأمر مطلق، نفعل ما نشاء وبعد ذلك الله غفور رحيم. إذا كان الله غفور رحيم فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، والله المستعان. عقد الإمام مسلم هذا الباب، باب تحريم سب الصحابة، يعني أن سب الصحابة حرام لا يجوز، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم ما نالوا هذا اللقب إلا لأنهم صحبوا النبي، وإلا لأنهم رضوان الله تعالى عليهم حازوا هذه المنقبة لأنهم دافعوا عن رسول الله ودافعوا عن ملته وتحملوا الرسالة التي جاء بها. فأنا أسب لأي غرض؟ لولا أن في قلبي شيء عليهم لما سببتهم، بل الواجب علي أن أتأدب بأدب الله الذي أدبنا به، فإن الله جل وعلا أدبنا بأدب. هذا الأدب لا يختص بالصحابة فقط، بل بالتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. فإن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الجيل الذي قبلي وقبلي لا يجوز لي أن أتكلم عليهم وأن أقدح فيهم، لأنهم سبقونا بالإيمان. والله جل وعلا قال لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فكيف بالذين حملوا لنا الإيمان ونقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن قلبي فيه قدرة وفيه سواد وظلمة لما تجرأت عليهم، لما أكرههم، لما أبغضهم، وهم صفوة الخلق، وهم صحبة رسول الله صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب علي أن أنظر إلى عيبي أنا بدل أن أنظر إلى عيب غيري، أنظر إلى عيبك. إذا خلوت ذهبت إلى البيت وأغلقت الباب عليك ولا يراك إلا الله تبارك وتعالى، حاسب نفسك، ماذا عملت في هذا اليوم؟ ماذا فعلت؟ هل كل ما فعلت يرضي الله؟ أم أنك فعلت ما لا يرضي الله من نظر إلى ما حرم الله، من تعاطي ما حرم الله، من الظلم، من البغي، من الحقد، من الحسد، من ترك الصلاة، من ترك طاعة الله وما إلى ذلك؟ حاسب نفسك لتصلح الوضع بدل أن تطمر إلى 14 قرن وتذم أولئك الخير الأبرار الذين قال الله تعالى في شأنهم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. علم الله ما في قلوبهم وأنزل الله السكينة عليهم، بدل أن تسب وتلعن أولئك الأقوام الذين شهدوا بدرا وقال النبي في شأنهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بدل أن نتكلم على الذين قاتلوا معه يوم أحد ويوم الخندق والذين كانوا يحرسون صلوات الله وسلامه عليه ويقفون عند دور زوجاته أبواب زوجاته إلى أن أنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس، تفرقوا بعد ذلك. أنظر إلى عيبي وإلى ما أقترفه ليل نهار مما لا يعلمه إلا الله، ولو علمه الخلق لما سلموا علي ولما نظروا إلي، لو علموا سواد قلبي وعلموا ما أنا عليه من بعد عن الله تبارك وتعالى ومن فجور، والله ما سلم علي مسلم. أصلح هذا الوضع قبل أن أنظر إلى جيل سابق أطهار أخيار أبرار وأتكلم عليهم. ولذا قال: باب تحريم سب الصحابة. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا. لا في لغة العرب هنا إما أن تكون ناهية أو تكون نافية، لا تسبوا أصحابي، هذه ناهية وليست بنافية. لو كانت نافية تؤدي المعنى، ولكنها ناهية ليكون المعنى أبلغ. لا تسبوا لو كانت نافية يقول لا، يقول لا تسبون أصحابي، لا تسبون، ولكن ناهية لأنها حذفت النون، ولا ناهية تجزم إذا دخلت على الفعل المضارع، والفعل المضارع تسبون عندما تدخل أداة النهي تزيل النون، لا تسبوا دل على أنها ناهية. تقول: لا تقومون، لا تقومون، لا تقوموا، لا تقوموا نهي، يعني لا تقوم. لا تقومون ليست بنهي، النون موجودة، هذه من بلاغة اللغة العربية وفصاحتها. فالنبي يقول لا تسبوا يعني ينهى، والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نهانا رسول الله عن شيء وجب علينا أن ننتهي. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.